إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 69 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونظروا صرائرهم إلى الله عز وجل. المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يصلون وراء كل إمام بر كان أو فاجرة فهم يصلون وراءه ولا يبحثون ويدققون ويتنطعون في البحث عن معتقد الإمام، والإمام المقصود به سواء كان الولي الأمر وهذا يصلى وراءه كذلك، وأيضا قد يقصد به إمام المسجد الراتب. فليس من السنة أن تبحث عن معتقد الرجل وتسأل عن معتقد الرجل، بل عده هذا من البدع. لكن إذا بان وظهر للعيان فهذا أمر آخر، نحن نتكلم عن الإنسان الذي يدقق ويبحث حتى ينظر هل يصلي وراءه أو لا يصلي وراءه. وهذا كان أصلا يعني منهج الخوارج الذين لا يصلون إلا وراء من وافقهم في معتقدهم، وإلا فلا يرون الصلاة خلف أي واحد، وكذلك لا يرون الصلاة من ظهر فجوره وفسقه. وذكرنا التفصيل بينما إذا كان الإمام راتب وبينما إذا كان الاختيار وارد فيه، فهذا تبحث عن الأفضل حتما. ثم انتقل إلى مسألة غيبية وهي مهمة جدا أيضا مهمة، وهي: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. إذا أهل السنة والجماعة في المعتقدات في الأمور الغيبية لا يتكلمون إلا بالدليل، ولا يخوضون فيما لا يحسنون، ولا يقفون ما ليس لهم به علم، ولا يتكلمون على الله بلا علم، بل يرحمك الله بل يلزمون الدليل، وخاصة في الأمور الغيبية. فلا يقولون شيئا من عندهم فيثبتون لهذا الجنة أو لهذا النار، أو يقولون أهذا من أهل الجنة أو هذا من أهل النار، لا يتكلمون في هذا، بل هذا من الأمور الغيبية التي حرم الله عز وجل أن يخوض فيها المسلم بلسانه، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز لك أن تخوض في أمر أنت لا تعلمه وليس لك دراية بهذا الأمر، لأنك لما تقول مثلا أن فلان من أهل الجنة، وش معنى أنه من أهل الجنة؟ يعني أن الله غفر له وجعله من أهل الجنة. ما يدريك أن الله غفر له، ما يدرك أنه أدركته رحمة الله تعالى حتى أنت تقول أن هذا من أهل الجنة. وكذلك لما تقول بأن فلان من أهل النار وأنه من أهل النار، وربما قد صدر منه بعض المعاصي بل وبعض الكبائر، وتقول فلان لا هذا من أهل النار 100%، وتثبت له النار، هذا تطاول وتقول على الله ما يدريك. يعني تقول بأن الله لم يغفر له وأن الله لن يرحمه. وكنا ذكرنا لكم حديث أبي هريرة لما قال الرجل الذي عنده طاعة وقال المقصر: والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. القضية قضية غيبية يا إخوان بارك الله فيكم، ينبغي الإنسان يتوقف. مسألة إثبات الجنة لأحد أو النار لابد فيها من دليل، من النص، من القرآن والسنة. أما ليتكلم الإنسان برأيه أو بهواه فهذا لا يجوز. هذا هو معتقد أهل السنة بهذا الاعتبار. لهذا المصنف يريد تقرير هذه المسألة لمخالفة الخوارج والمعتزلة لأهل السنة في هذه المسألة. فهم يشهدون لبعضهم بالجنة بمحض أهوائهم، ويشهدون للبعض بالنار برأي من آرائهم ببنات أفكارهم، بل حتى شهدوا النار لبعض الصحابة. يعني الخوارج ما أضل هذه الفرقة يشهدون بالنار لبعض الصحابة. فإذا ما عندهم معيار، ما عندهم ميزان، ما يرجعون للكتاب والسنة في هذه المسألة. أما أهل السنة فلا يتوقفون، فكل ما نص عليه الشارع، قال الله قال رسوله كما قال ابن القيم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان، فإذا يقولون به وإلا فيتوقفون. وهذه الجملة فيها مسائل ومباحث مهمة جدا، نذكر بعضها كما ذكرها الشيخ صالح حفظه الله تعالى. قال المسألة الأولى أن هذا الحكم ذكر المصنف ولا ننزل أحدا منهم. وش يقصد منهم؟ يقصد من أهل القبلة، يعني أننا كما أننا نحن لا نصلي وراء، نصلي عفوا وراء كل إمام برا كان أو فاجرا، ونصلي عليه كذلك، وذكرنا التفصيل في الصلاة على الميت متى تصح ومتى لا تصح، وذكرنا الأقسام الأربعة. هنا قال ولا ننزل أحدا منهم، يعني من أهل القبلة. طيب هل الحكم يتعلق بأهل القبلة فقط أم أن الحكم عام يشمل أهل القبلة الذين ظاهرهم الإسلام ويدخل فيهم المنافق، وهل يشمل الكفار أو لا يشمل الكفار؟ هذه المسألة سترون، سأسوق لكم أن هناك قولان في هذه المسألة. الشيخ صالح حفظه الله تعالى يذهب إلى أنه لا يدخل الكفار في هذا الحكم، بل الكفار يشهد لهم بالنار إذا ماتوا على الكفر وظهر كفرهم وماتوا على الكفر، فهؤلاء يشهد لهم بالنار. فقال حفظه الله وإذا تبين هذا فلا يدخل في كلامه، يعني المصنف، من مات على الكفر وقد كان في حياته كافرا فهذا لا يدل في هذه العقيدة. إذا العقيدة تتكلم عن من؟ تتكلم عن أهل القبلة، من ظاهرهم الإسلام، واضح؟ وليس على الذين ظاهرهم الكفر وماتوا على الكفر. هذا على قول الشيخ صالح، سنذكر القول الآخر. قال بل يشهد على من مات منهم بأنه من أهل النار لأنه مات على الكفر وهو الأصل. إيش معنى هو الأصل؟ بناء على الأصل أنه كافر ومات على الكفر ولم يظهر منه إسلام. وقد ثبت في الصحيح، يعني في الحديث الصحيح وليس في صحيح البخاري، في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. وهذا عموم الحديث في الصحيحة، أيضا في السلسلة الصحيحة، وهذا عموم وهو الموافق للأصل، وهو أن من مات على الكفر نحكم عليه بالظاهر ولا نقول قد يكون مات على الإسلام. يعني هذا الحكم سنحاول أن نفصل في القضية، لأن عندنا الآن عندنا مسألتان، عندنا مسألة الحكم عليه بالكفر والحكم عليه بالنار، واضح؟ إذن عندنا مسألة تتعلق بالظاهر وهي كفر الرجل، ومسألة أخرى تتعلق بالباطن وهي مسألة غيبية، هل هو من أهل النار أو ليس من أهل النار. فهو يقول الأصل أن ظاهره الكفر، فنبقى مع هذا الأصل ونستصحبه أنه مات على الكفر، إذن فمآله إلى النار. قال ولا نقول قد يكون مات على الإسلام. بالمناسبة هذه العبارة قالها الآخرون، العلماء الآخرون، لأن هذا خلاف الأصل والقواعد المقررة تقضي باتباع واستصحاب الأصل. ومن أهل العلم ذكر القول الثاني، من أدخل الحكم على المعين الذي ورد في هذه الجملة الكفار بأنواع، فقال حتى الكافر لا نشهد عليه إذا مات لأننا لا ندري لعله أسلم قبل ذلك. نحن لا ندري، لربما قد يكون مسلما، وخاصة أحيانا هناك يعني حالات يكون الرجل أسلم لدواعي سياسية لا يظهر إسلامه، لدواعي سياسية لا يظهر إسلامه، فلا تعرف عنه أنه أسلم إلا بعد يموت ويدفن، تجد وصية قد كتبها بأنني أنا أسلمت وأنني كذا وكذا. أحيانا تقع هذه الحالة، كما فعل النجاشي رحمة الله عليه، أنه بقي على الإسلام إلى أن مات وقومه لا يعلمون به، حتى جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن النجاشي قد مات، فقال قوموا فصلوا على صاحبكم فقد مات، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقومه لا يعلمون إسلامه. قال تعقيبا على هذا الشيء، طبعا هل هذا القول قال به فطاحت أهل العلم في زماننا قال به الشيخ العثيمين رحمه الله وكذلك الشيخ الفوزان وكذلك الشيخ بن باز بأن يقولون لا نستطيع أن نحكم عليه بالنار لأننا نتوقف لأن مسألة باطنية مسألة لا نستطيع أن نجزم قد يموت على الإسلام ونحن لا ندري. قال هو تعقيبا على هذا القول وهذا خلاف الصواب وخلاف ما قرره أهل التوحيد وإمة الإسلام في عقائدهم فإن كلامهم كان مقيدا بمن مات من أهل القبلة أما من لم يكن من أهل القبلة فلا يدخل في هذا الكلام. على كل حال ترون بأن في قولان في المسألة الشيخ العثيمين والشيخ بن باز والشيخ الفوزان وغيرهم كثير يقولون لا نستطيع أن نجزم. فلما سئل الشيخ العثيمين قال وش تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبرك فبشره بالنار قال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا على الكفر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض المشايخ لما ذكر له هذا الحديث قال هذا فبشره بالنار إذا فبشره بالنار لكن أنت لا تجزم أبشرك بالنار يا فلان أبشرك بالنار لكن أن تجزم وتقول في أمر غيبي أنت لا تدركه هل هو مات لأن المعتبر هنا إيش هو المعتبر المعتبر هي الخاتمة المعتبر هي الخاتمة إيش هو مات على الإسلام أم مات على الكفر فيقول لك تتوقف نعم. هذه المسألة تكون محسومة لكن ما يدرينا أنه مات على الكفر هذا هو الإشكال أي نعم لأن إذا علمنا بخاتمته انتهى الأمر لكن مشكل العلماء الذين قالوا بهذا القول باعتبار ماذا؟ باعتبار أننا لا ندري كيف خاتمة الرجل فلهذا نتوقف أما إذا علمت فانتهى الأمر. على كل حال هذا القول ترون فيه أخذ وراد بين أهل العلم ولهذا الإنسان إيش الأنسب مثل هذه المسائل الغبية الأنسب إنسان يتوقف إنسان يحتاط ويتوقف لأن دائما المسائل الغيبية يتوقف فيها ولا يتسرع. ثم من المسائل المتعلقة بهذا المبحث أيضا أن هذا الأصل العظيم وهي الخوض في الأمور الغيبية هي مسألة إثبات الجنة لفلان والنار لفلان هذه العلماء لهم أقوال في هذا الأصل الأقوال. القول الأول يقولون لا أشهد لأحد ولا أشهد على أحد وإنما المعتبر عندي هو الجنس والوصف يقول لك أنا لا أشهد لأحد بالجنة ولا أشهد على أحد بالنار وإنما المعتبر عندي هو الجنس والوصف. إيش معنى الجنس؟ يقول لك كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار والظالم في النار والمطيع في الجنة. إيش المعتبر هو؟ يأخذ بعين الاعتبار الوصف أو الجنس. ما يقول لك فلان أنه من الطائعين مثلا يقول لك هو من جنة. لا يقول لك لا أنا أتوقف في هذا. فلان كافر واضح يقول لك من أهلنا يقول لك لا وإنما أنا أقول أتكلم بالعموم الكافر في النار المؤمن في الجنة هكذا. هذا القول الأول. طبعا حال هذا القول يظهر أنه ضعيف نسبيا ليس بذاك لأن تلغى نصوص كثيرة أثبتت الجنة لأشخاص معينين فلا يمكن أن نلغي تلك النصوص. وهو القول الثاني وهو قول جمهور العلماء والأئمة وعلماء الحديث بأننا نثبت الجنة لمن أثبتها له الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم ونثبت النار لمن ثبت في القرآن والسنة له النار. واضح؟ إذن فنحن في الأمور الغيبية نتقيد بالكتاب والسنة ولا نتجاسر لا نتعدى هذا الأمر. فتقول لي مثلا أبو بكر أقول لك في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة سعد في العشر المبشرين بالجنة بلال في الجنة. فلما أذكر الشخص بعينه في الجنة بناء على ماذا؟ بناء على نص. أنا ما تكلمت من عندي أنا عندي نص. فلما تقول لي فرعون أقول لك في النار هل أنا قلتها من عندي؟ فرعون في النار أبو لهب في النار لأن هذا عندي نص. القول الأول يقول لك لا أنا أبقى مع العموم مع الوصف ولكن عند التعيين يقول لك لا أسقط لا أنزل هذا على لا لا نحن نبقى مع النصوص. تقول عمرو بن لحي الخزاعي عمرو بن لحي الخزاعي في النار النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيته يجر قصبه في النار وهو أول من أدخل الشرك إلى العرب جزيرة العرب. إذن عمرو بن لحي الخزاعي في النار. فكل من أثبت له الجنة في النصوص الشرعية ثبتت له الجنة في النصوص الشرعية الكتاب والسنة أو ثبتت له النار في الكتاب والسنة فإننا نثبت ذلك. طيب ما عدا نتوقف. واضح؟ وقول كما ذكرت لكم جمهور أهل العلم. إذن عندهم هنا سواء كان وصف أو جينز أو عندهم سواء. المعتبر هو أن يأتي النص في هذه المسألة، وهذا هو مراد المصنف الإمام الطحاوي، هذا هو مراده. لا ننزل أحدا جنة ولا نار بهذا الاعتبار. هناك قول ثاني ثالث عفوا، وهو تقريبا مثل القول الثاني، مثل القول الثاني لكن في زيادة. إيش هذه الزيادة؟ أننا نثبت ما ورد في الشرع إثباته سواء بالجنة أو بالنار، ونزيد ما استفاض الناس وشهد الناس لمعينين بذلك سواء كان بالجنة أو بالنار. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، لأن لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، فلما مرت جنازة أخرى أثنوا عليها أو ذكروا في حقها شرا قال وجبت، فقالوا يا رسول الله مرت فقالت فقلت وجبت ومرت فقلت وجبت، قال أما الذين يعني أثنيتم عليه فوجبت له الجنة والآخر وجبت له، أنتم شهداء الله في الأرض. وبناء على هذا القول إذا نحن نستند إلى هذا على أن من ثبت له الفضل والصلاح من الأئمة الكبار والعلماء كالأئمة الأربعة الإمام أحمد والمالك والشافعي وأبي حنيفة والأئمة الكبار كالإمام المحدثين الكبار، فهؤلاء العلماء يعني الأمة باستفاضة تكلمت فيهم خيرا وشهدت لهم من الفضل والصلاح وغير ذلك فنشهد لهم بالجنة. وعكس ذلك في أهل النار الأمة أطبقت على ذمهم وعلى كذا فيشهد لهم بالنار. طيب إيش رأيكم في هذا القول؟ هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. إيش القول الصحيح؟ والقول الثاني. هذا القول مشايخ قد يعتد به من جهة الرجاء، يرجى لهم، نعم نرجو لهم من جهة الرجاء قد يعتد به. إيش معنى؟ تقول هؤلاء قدموا للأمة وفعلوا فعلوا والتضحيات الإسلام كذا فنرجو لهم الجنة، من باب الرجاء لا بأس، ولكن من باب القطع أن تقول أنهم من أهل الجنة لأن الأمة أطبقت على فضلهم وصلاحهم وأثنوا عليهم، هذه مسألة غيبية يعني ما ترجع إلى كثرة الناس. ولهذا إيش يفعل الناس لما سمعوا بهذا؟ ماذا يفعل الناس عند القبر؟ تعرفون ماذا يفعلون؟ يعني استنادا لهذا الحديث ابتدعوا بدعة. إيش معنى إيش هذه البدعة؟ يما يؤتى بالرجل قبل دفنه ويقول ماذا تقولون في فلان؟ والله ما نعلمه إلا عنه خيرا، أنتم شهداء الله في الأرض إلا دخل الجنة. إيش مشايخ الله يجزيكم بخير. فالمشكلة هذا مثله مثل حديث ابن عباس لما يقبر الرجل ويدفن ويورى عليه التراب يفعلون عليه بعض الورود أو بعض الكلى العشب وغير ذلك، ليش تفعل هذا؟ يقول لك أصلا يعني حديث نبيس إيش فيه؟ لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه، لعله يخفف عنهما ما لم يلبس. طيب أنت ما يدريك يعني الرجل يعذب، يعني أنت تتهم الرجل لما طبع عليه العشب هذا، أنت الآن تتهم الرجل لعله يخفف عنه ما لم يلبسه، فأنت تعتقد بأنه يعذب العياذ بالله. ولهذا سبحان الله موافقة السنة لما تكون بغير ما عمل به السلف يقع المشكلة، وغالبا تقع فيه مخالفة. ولهذا الشيخ الألباني عنده قاعدة جميلة جدا أن كل نص عام لم يرد العمل به عن السلف العمل به في جزئية من جزئياته فهو بدعة. لا تبقى مع النصوص العامة لكن انظر إلى عمل السلف، وكان غالبا الترمذي رحمه الله يحتج بهذا، وعليه عليه العمل عند أهل العلم وعليه العمل لأنه معتبر. طبعا ليست هذه الصورة كالصورة الاحتجاج بعمل أهل المدينة وأنه حجة، لا، عمل أهل المدينة ليس بحجة كما يستدل به البعض، وعندهم عندهم تفصيل متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة. طيب المسألة الثالثة، إذا قلنا خرجنا القول الثالث باعتبار إيش؟ الرجاء أن ترجو، ولكن القول الثاني هو الصحيح أننا في مسألة الجنة والنار لا نتكلم فيها البتة، نتوقف ونثبت فقط من أثبت له الشارع أنه من أهل الجنة ومن كذلك أثبت له أنه من أهل النار. المسألة الثالثة وهي أننا إن لم نشهد لأحد فالمقصود المعين، لما نقول لا نشهد لأحد المقصود هي المعين، أما الجنس والوصف لا بأس لا حرج. أنت لما تقول كل مؤمن في الجنة عندك إشكال؟ ها؟ إذا لما نقول لا ننزل أحدا جنة ولا باعتبار ماذا؟ باعتبار التعيين. لما تقول فلان محمد فلان كذا فلان كذا من أهل الجنة التعيين، لكن إذا اعتبرت الجنس أو اعتبرت الوصف أو النوع فهذا لا تثريب عليك، يعني أمر عادي، كل مؤمن في الجنة كل كافر في النار، هذا مثل التكفير. لما تكفر تقول مثلا فلان كافر هذا لا يجوز لك، لأن لابد من مراعاة اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لكن لما تقول من عمل كذا كفر هذا نعم، لكن هل إذا عمل الإنسان كذا يكفر وينطبق عليه أنه كافر؟ لا، لابد من النظر، فليس كل من وقع في الكفر وقع عليه الكفر كما هي القاعدة. إذن فالمسألة الثالثة تتعلق بالتعيين هو الممنوع، أما عدم التعيين بالعموم فلا حرج في ذلك. لماذا التعيين؟ لأن أنت لا تستطيع أن تحكم على الشخص، لأن المعتبر هو الخاتمة، ويجلي لك هذا الأمر بشكل واضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ها، وإيش الذي بقي له؟ يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، ما بقي له شيء على الموت، فتخونه أعماله فيرتد يكون من أهل النار، أو تصدر منه أمور يكون يستحق النار. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب إيش؟ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إيش المعتبر هنا؟ الخاتمة. وأنت هل تدري الخاتمة؟ فسبحان الله، هذا رزق من الله عز وجل، ولكن هل يظلم ربك أحدا؟ لا يظلم ربك أحدا، انتبه بارك الله فيك. ولهذا جاء في رواية، نعم، نفس الشيء، أحسنت، هو القول الثالث، هذا القول الثالث، إذن يستأنس به بهذا الاعتبار بهذا الرجاء، لكن الجزم لا، ما يجزم. نعم. أي نعم، أحسنت، هذا ليس حديث لكن مقولة، الخواتيم ميراث السوابق، ومن شاء من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. هناك مسألة دقيقة بارك الله فيك، وهي تتعلق بالقلوب، نحن لا ندركها. إيش الذي يدركها؟ من يدركها؟ الله جل وعلا. هناك مسألة تتعلق بالقلوب. نعم. بالعموم من جهة المعنى فنعم، من جهة المعنى نعم، والمقصود به هنا أمة الاستجابة، أمة الاستجابة كلها مآلها إلى الجنة، لا يعني أنها لا تدخل النار، لا، تدخل النار وقد تعذب على الكبائر والصغائر بحسب ذنوبها ثم تدخل بعد ذلك إلى الجنة، أمة الاستجابة. الشاهد هناك رواية أخرى: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس أنه ولكن في قلبه دخن، فهذا لا يوفق، هذا يخذل. أنت يا شيخ ما تتعامل مع أحد، مع إنسان، مع بشر، قد تكلمني بوجه طليق ولما تولي وجهك وربما قد تظهر من، لا، هذا الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يوم تبلى السرائر، فالله مطلع. فإذا كان فيك خير وفيك صدق وأقبلت على الله بصدق يوفقك ويثبتك ويسددك ولا يخذلك ولن يتركك، لكن إذا كان في قلبك دخن طارة تحب الدنيا وطارة تلوي أعناق النصوص وتتحايل، ولهذا إيش قال الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن من عاش على شيء مات عليه بهذا الاعتبار أن يكون صادقا مع الله عز وجل يوفقه ويثبته، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. لكن إذا كان في قلبه دخن فلن يوفق لذلك، ولهذا الصف هو الذي يرتد العياذ بالله أو ينتكس بعد ذلك. المسألة الرابعة متعلقة بهذا الموضوع هي الشهادة بما يدل على الشهادة بالجنة، يعني أن تشهد لشخص بشيء هو أصلا من أوصاف أهل الجنة. تقول فلان شهيد، أنت لما تقول فلان شهيد مش معنى شهيد، الشهداء أين هم؟ الشهداء في الجنة، أحياء يرزقون. فلما تقول فلان شهيد إذن أثبت له الجنة. وحتى تقول مثلا بعض العبارات يقولها الناس يا أيتها النفس المطمئنة، وترى تكتب في القبور، يعني أحيانا تجد القبر يا أيتها النفس المطمئنة، إيش تفعل يا أخي؟ جعلتها مطمئنة وجعلتها إيش هذا الكلام؟ هذا كلام خطير جدا، هذا تطاول على الأمور الغيبية. ما يدرك أنها نفس مطمئنة؟ أنت ما يدرك، ما يدرك، لأن لما تقول يا أيتها النفس المطمئنة إيش الذي بعدها؟ ارجع إلى ربك إيش؟ راضية مرضية، رضي الله عنه، وأنت يدرك أنها أنه قد رضي الله عنه. هذا يشهد بشهادة تدل على شيء من الجنة، وبعضهم يعبر بلفظ المرحوم أو المغفور له هكذا. صراحة هذه اللفظة فيها قولان من أهل العلم، من أخذها باعتبار معين وقالوا المرحوم باعتبار أنه دعاء، مثل ما تقول رحم الله فلان، رحم الله فلان هذا بفعل الماضي، والفعل الماضي الأصل فيه إيش هو؟ يعني هو تحقق رحم الله، وكأنك تجزم بأن الله رحمه، لا، وإنما هذا خرج مخرج الدعاء، يعني نسأل الله أن يرحمه. فخرجها بهذا الاعتبار، قالوا كذلك المرحوم والمغفور، والمغفور له، ولكن أصلا أيضا يتوقف في هذا نسبيا، لأن لما تقول المرحوم وكأنك تجزم، هذا أيضا من الشهادات التي يشهد لبعض الأعيان للمعينين وهي تدل على أنه من أهل الجنة، فالإنسان يتوقف في هذا. ولهذا جاء في صحيح البخاري بواب قال هل يقال فلان شهيد، وما أكثر الآن هذا اللفظ يستعمل كثيرا الآن، فلان شهيد فلان شهيد فلان، يعني حتى الذين يموتون في أحيانا حتى في الفسق والفجور يقال لهم شهداء، هذا شهيد الفن وهذا شهيد الصحافة وهذا شهيد إيش ما أدري، أو صارت الشهادة توزع مجانا، وكل هذا رمى طائف، وهذه ألفاظ شرعية ينبغي الإنسان يتوقف فيها. قال وذكر أثر عمر إنكم تقولون لمن مات في معارككم فلان شهيد فلان شهيد، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، والله أعلم بمن يقتل في سبيله. ما يدريك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قيل له يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل عصبية، أي ذلك في سبيل الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وما عداه لا. إذن هل يمكن أنت أن تثبت لي هذا بأن فلان كان يقاتل في سبيل الله حتى أثبت له بأنه شهيد؟ لا، ما تستطيع، لا تستطيع. طيب لماذا تقول فلان شهيد؟ ما يدريك، ممكن تقول أسأل الله أن يجعله من الشهداء، أسأل الله أن يتقبله من الشهداء، لكن أن تجزم بأن فلان شهيد، ما يدريك أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قد يقاتل على التراب، قد يقاتل انتقاما لمقتل والديه، قد يقاتل لسبب تشرده، قد يقاتل أسباب كثيرة. يعني حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة كان أبلى بلاء حسنا في قتال في معركة، وكان لا يترك شاذ وفذ إلا أطحابه، حتى تعجب الصحابة من أمره، وكان مقدام ما يرجع للوراء. فلما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار، عجيب، الرجل يرونه قد أبلى بلاء حسنا ولكنه من أهل النار، قال كيف؟ فكان أحد الصحابة سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأرمقنه ولأنظرن حاله. من تكلم؟ تكلم رسول الله ولا ينطق عن الهوى. إذن هناك شيء، فصار يراقبه الرجل، يقاتل بسالة، إقدام، فلما أثخنته الجراح وسقط ما تحمل، ما تحمل هذه الجراح فأخذ ذبابة سيفه فاتكأ عليها فقتل نفسه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنك رسول الله. قال ولما؟ قال يا رسول الله إن الرجل الذي قلت فيه كيت وكيت هكذا كان حاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إذن إيش المعتبر هنا؟ هل الخاتمة أو ما قبلها؟ لا. ولهذا دائما نقول إخواننا نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. إنسان إذا كان عنده عمل صالح يفعله يا إخوان أثبتوا على عملكم وإن كان قليلا ولا يغرنك حالك. فكثير من إخواننا كانوا هنا معنا، كانوا معنا ويواظبون في المجلس وما شاء الله صلاة صيام سنة، ابحث عنهم الآن أين هم؟ يا الله اللهم ثبتنا يا رب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والله الله تعالى حكيم سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، والله لا ندري كيف تتغير القلوب. شيء سبحان الله كنت تعرفه، كنت تعرفه وتدعو إليه وتصبر عليه وتؤذى وأنت صابر، فجأة تصير تنكره وتصير هذا ليس من الدين، هذا تشدد وهذا كذا، وأنت ما الذي غيرك يا رجل؟ ما الذي غيرك؟ فتقول اللهم ثبتنا على الإسلام. يا إخوان بارك الله في وسط القضية الإلحاد. أنا لما ربما قد يقول قائل، ربما قد يقول أحدكم ربما صار من العصاة، لا لا لا، قضية والله وصلت إلى الإلحاد. شباب ألحدوا خرجوا من الملة. إيش الذي بينهم وبين الله؟ الله أعلم يا أخي، والله لا ندرك إيش الذي بينهم، السر إيش علاقتهم بالله، كيف كانت في الخلوات، كيف كان مع الله في الخلوات، الله أعلم. نحن نحكم بالظاهر، أما علاقته بالله فالله تعالى يعلم الحال. إذن هذه هي المسألة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. وهذا فيه تقرير. إذن كما ذكرنا آنفا المسألة تتعلق بالخاتمة، وما دام أن الخاتمة بالنسبة لنا من الأمور الغيبية لا ندركها، طيب كيف نتعامل مع هذا؟ إذن نحن نبقى مع الظاهر، الخاتمة هل أدري أنا كيف خاتمتك أنت؟ ما أستطيع أن أدري. إذن ماذا علي أفعل؟ نبقى مع الظاهر، ما ظهر لنا من الإسلام فنحكم عليه بالإسلام. نعم هذا حكم، نعم هذه شهادة حكمية، لا نحن نتكلم عن الشهادة الحقيقية. بارك الله فيك، جزاك الله على هذا التنبيه، نحن نتكلم عن الشهادة الحقيقية. الشهادة الحقيقية هو الذي لا يغسل ولا يكفن ويدفن في دمه ولا يصلى عليه، أما الشهادة الحكمية فهذه مسألة أخرى. واضح؟ لا أبدا، لا ما استطعت أن تحكم بالجنة، ما استطعت أن تحكم. نسأل الله دائما مثل هذه المواقف بارك الله فيكم، نسأل الله أن يجعلهم من الشهداء دائما تستثنون من جهة الرجاء. نعم أحسنت بارك الله، أحسنت، ولا تقع كثيرا هذه، مع ذلك لا تستطيع أن تجزي. هذه قرائن توحي بأن هناك شيء ولكن لا تستطيع أن تجزي. ليش؟ لأن الرؤية هذه كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم بشرى للمؤمن، قد يراها هو أقد يراها غيره، صح، ولكن هل الرؤية تعطيك الجزم بأن فلان كذا؟ هذا ليس، ولكن يستأنس بها، صح أحسنت بارك الله فيك. مثلها مثل ذكرنا أنتم شهداء الله في الأرض، ومثل بعض القرائن، وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم وضع علامات لحسن الخاتمة، أحيانا يموت عرق جبينه يعرق، جبينه يعرق، يموت يوم الجمعة، لكن هل تجزم؟ لا لا تجزم، وإنما تستأنس وتتفائل وترجو، هذا هو المعتبر والذي أريد أن أصل إليه. أن هذه تفتح لك باب إيش؟ باب الرجاء. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. إيش أهل السنة؟ أنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. هذا هو معتقد كما مر معنا. إذن المعتبر نعم الميت في المعركة؟ نعم نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيك. نعم تجري عليه أحكام الشهداء، ولكن تقول فلان شهيد، لا، نسأل الله أن يجعله من الشهداء وأن يتقبلهم عنده من الشهداء، أكن الجزم، لأن مجرد تقول شهيد مباشرة أحيا عند الله يرزقه في الجنة. نعم نفس الشيء حتى هذه، وهذه من العلامات أيضا من البشائر، ولكن تجزم لا، ما نصت عن تجزم، ولكن إيش نقول في هذه الحالة؟ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب هل دخول أولي أو بعد أمد؟ قد وقد قد وقد قد يكون دخول، لكن أنت على يقين بأن مآله إلى الجنة، هذه تتيقن منها بأن مآله إلى الجنة، ولكن هل يدخلها دخولا أوليا أنه مباشرة يدخل الجنة أم يعذب على ذنوبه؟ فنحن نقول قد وقد، فهذا مآله إلى الله جل وعلا. إذا ما دام الخاتمة خفية، نعم نفس الشيء للشهادة الأخرى، الشهادة الحكمية وليست الشهادة الحقيقية. فإذا نحكم بماذا نحن؟ إيش المعتبر عندنا؟ المعتبر عندنا الظاهر، من ظهر لنا منه الإسلام فنحكم على إسلامه، ومن ظهر منه نعم نقول فيه نحسبه وحسبه في الدنيا. أحسنت، ما بالك في الآخرة. أحسنت بارك الله. هذه لفتة جميلة جدا. يعني في الدنيا إيش نقول لما نريد أن نثني عليه؟ نحسبه ولا نزكي على الله أحد، الله أعلم بحاله، لأن الله تعالى هو الذي يعلم حاله، وهذا في الدنيا. وكيف نجزم في الآخرة؟ هذا من باب أولى أن نتوقف في الآخرة. نعم صح، إذا جزمت نعم ستسأل عنها، وهذه أمانة. صح حسنت بارك الله. إذن نحكم بماذا؟ نحكم بالظاهر، ما ظهر لنا منه الإسلام نحكم بالظاهر، وما ظهر منه الكفر والشرك والنفاق فنحن على الظاهر. هنا في هذه الجملة مسائل، وهي قول المصنف ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. هذه نقول لا نشهد بكفر ولا شرك ولا نفاق المعين لا نشهد له بهذا. وهذا ينبئك بماذا؟ بأن المؤمن قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وإسلام وإيمان ونفاق. إيش رأيكم؟ هذه جديدة. يعني كيف مؤمن يجتمع فيه إيمان وكفر؟ يجتمع فيه شرك وإسلام؟ يجتمع فيه نفاق وإيمان؟ نعم يجتمع فيه الخصلتان، ولكن التي لم تصل إلى حد الردة. فلما أقول يجتمع في كفر وإيمان، يعني الكبائر خصال الكفار التي يفعلونها من الكبائر التي لم تصل إلى حد الردة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هل المؤمن يقاتل المؤمن أو لا يقاتله؟ يقاتله. هذه خصلة من خصال الكفار أو لا؟ ثبتت مع الإيمان؟ ثبتت مع الإيمان. إذا هذا معنى يجتمع فيه، وهذا استرونا في كلام ابن القيم، فحاول أن تفهم كلام ابن القيم حتى لا تتعجل. فالمقصود ليس كفر وإيمان الكفر المخرج من الملة، لا، وإنما الكفر الخصال الكفار التي لا تخرج من الملة، كقتال المسلم مثلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ليس من رجل يدعى لغير أبيه وهو يعلمه فقد كفر. ادعى نفسه لغير أبيه نسبا وهو يعلم أنه ليس أباه فقد كفر. يمكن يفعلها الإنسان، ممكن يفعلها، فيجتمع فيه هذا وهذا. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والشرك وإسلام مثل إنسان يحلف بغير الله، هذا شرك ولا مش شرك؟ إيش نوع الشرك هذا؟ شرك أصغر، فيجتمع فيه إسلام وشرك. قد يحلف بغير الله، وما أكثر من يحلف بغير الله الآن، ترى يحلفون بالطعام وبالملح وبالكعبة وبالوالدين وإيش ما أدري. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. ولكن هذا شرك أصغر. من تعلق تميمة التميمة التي ترد العين عن الأولاد، هذا إيش هذا؟ أصغر ولا أكبر؟ فيه تفصيل. من اعتقد أن التميمة ترد بنفسها ترد العين فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. جعلت مع الله شريكا ترد وتدفع عنك الأذى وهي لا تملك من أمرها شيئا. لكن من اعتقد أنها سبب ترد العين والأمر يرجع إلى الله تعالى فهذا شرك أصغر، وقد يفعل هذا المؤمن ما أكثر ما يفعل، تعلق التمائم على الأولاد وغيرها من الأمثلة في الشرك. وقد يجتمع فيه كفر ونفاق، إيمان ونفاق. إيش معنى إيمان ونفاق؟ قد يكون فيه خصال المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وأكثر من يعد يخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه خصال إيش؟ خصال المنافق. قد تكون في المؤمن أو لا، قد تكون في المؤمن وخاصة في هذا الزمان. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهذا هو المقصود بيجتمع الإيمان والنفاق وكذلك الشرك والإسلام وكذلك الإيمان والكفر. ثم المسألة الثانية متعلقة بهذا الموضوع، قال: ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. فإذا ظهر شيء من ذلك مما لا يؤدي للكفر، نحن دائما نتكلم عن أهل القبلة، فهنا يجوز الشهادة عليه، أن نشهد عليه، لكن بشرط أن تتحقق المصلحة، يرحمك الله، أن تتحقق المصلحة. فإذا لم يكن فيها مصلحة فالأصل في المسلم أن تستره، واضح؟ الأصل في المسلم أن تستره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولكن إذا كان الشهادة عليه من باب تعزيره وفيه مصلحة متعدية فيجوز الشهادة. فلان يأتي الكبائر، يجوز أن تشهد أنه يأتي الكبائر. فلان يسرق، يجوز. فلان خائن، يجوز أن تثبت ذلك إذا كان فيه مصلحة متعدية. ولهذا العلماء في الغيبة متى أجازوها؟ قالوا: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، ومعرف، ومحذر، ومجاهر فسقا، ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه تجوز فيه الغيبة، أن تتكلم في أخيك. يأتيك إنسان يستفتيك في قضية، عنده صفقة، عنده تجارة، ويقول لك: إيش رأيك في فلان؟ وأنت تعرف فلان يسرق وخائن، إيش تقول له؟ تقول له: من أتقى الناس، هذا من عندي، العقل عسل ولا تسل، هذا أبو بكر. إيش فعلت هنا؟ خنت ولا مش خنت؟ خنت الأمانة. ينبغي أن تتكلم بما فيه، وما تقول أيضا: الرجل صوام قوام وما شاء الله يقرأ القرآن وكذا وكذا كذا، لكنه يسرق. لا لا لا، هو يريد منك يسرق، ما يريد منك الجانب الآخر، لأن الذي يهمه في السؤال: تأتيك امرأة تريد أن تتزوج، طلبها فلان للزواج، وتأتيك تستفتيك، تقول لك: إيش رأيك في فلان؟ يريد أن يتزوجني، وأنت تعرف الرجل، ربما عربيد سكير، ربما منهج فاسد، ربما كذا، وتقول له: لا رجل ما شاء الله كذا، خنت الأمانة. يجوز أن تتكلم فيه وتشهد بأن الرجل، حديث فاطمة بنت قيس لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اعتزلي، فقالت: يا رسول الله، قال: فإذا حللت فأذينني. فجاءت قالت: يا رسول الله، قد حللت، جاء معاوية بن أبي سفيان، قد خطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. حتى قال بعض العلماء: كان ضرابا للنساء. وبعض العلماء قالوا: لا، كان كثير السفر. ولهذا من اللفتات دائما العصا تكون مع القف الدار للأولاد، مشي للزوجة. اتقوا الله في أزواجكم رفقا بالقوارير. وإيش قال في معاوية؟ قال: وأما معاوية فصعلوك لا مال له. أنكح أسامة بن زيد، قال: فكرهته. أسامة رضي الله عنه كان أسود، قال: فكرهته. قال: أنكح أسامة بن زيد، قالت: فنكحته فوجدت فيه خيرا عظيما واغتبطت. سبحان الله، أصابتها الغبطة لكثرة خير أسامة. القضية مش اللون يا مشايخ، القضية مش اللون، القضية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الشاهد. المسألة الثالثة أنهي إن شاء الله تعالى. هذا كله الذي ذكرنا كله يتعلق بأهل القبلة. أما من ظهر كفره كفر أكبر أو شرك أكبر أو ردة هذا ليس كالذي تكلمنا عنه. هذا بطبيعة الحال أمر وآخر، وكنا تكلمنا عنه قبل ذلك بأن هذا يرجع أيضا إلى من أصله الإسلام ومن أصله الكفر. أصله الكفر لا يشك في كفره، ومن شك في كفره فهو كافر، من أصله كفر. أما من أصله الإسلام وارتد فهذا لا بد من إقامة الحجة، توافر الشروط وانتفاء الموانع، ويقيم هذا أهل العلم. فإذا قيمت على الحجة وأصر هذا يحكم أهل العلم عليه بالكفر. ربما نتوقف هنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانه وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.